الصبر على بلاء الدنيا. لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحياة الدنيا وأنها خلقت ممزوجة بالبلاء، فقال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة وعناء، وأقسم على ذلك بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأسباب المعينة على الصبر، إن الصبر له أسباب تعين على القيام به والتحلي به. فأول هذه الأسباب المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا. إن من عرف طبيعة الدنيا وما جبلت عليه من الكدر والمشقة والعناء هان عليه ما يجده فيها من البلاء، لأنه قد وقع في أمر يتوقع. وبين جل جلاله أنها لا تدوم على حال، بل يوم لك ويوم عليك، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن من لا يعرف هذه الحقيقة سيفاجأ بوقائع الأحداث تصب على رأسه صبا، فيظن أنه الوحيد من بين بني الإنسان الذي يصاب بذلك لشؤمه وسوء حظه، ولذلك يبادر بعضهم بالإجهاز على نفسه بالانتحار، لأنه ما علم أن لكل فرحة ترحى، وما كان ضحك إلا كان بعده بكاء، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة، وما عبت دار من السرور إلا عبت من الحزن، وأنه لو فتش في العالم لم ير فيه إلا مبتلا، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن سرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما أساءت دارا، وإن متعت قليلا منعت طويلا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. ثاني الأسباب معرفتك بأنك وما بيدك ملك لله تعالى، ومرجعك أنت وما بيدك إلى الله تعالى. إذن فالذي بيدك ليس لك، إنما هو لله، فعلى أي شيء تحزن؟ هذا ملك الله، متعك الله به ما متعك ثم أخذه. الثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بدايته ونهايته فكيف يفرح بموجود ويأسى على مفقود؟ ثالث الأسباب التي تعين على الصبر الاستعانة بالله. إن مما يعين المبتلى على الصبر أن يستعين بالله تعالى ويلجأ إلى حماه، فيشعر بمعيته وأنه في حمايته ورعايته. ومن كان في حمى ربه فلن يضام ولن يظلم. إن التأمل في سير الصابرين يعطي الإنسان شحنة دافعة على الصبر، ومن هنا ندرك حرص القرآن المكي على ذكر صبر الأنبياء على ما لقوه من أممهم، وهذا ما صرح الله به في قوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إن إيمان العبد بقدر الله النافذ واستسلامه له أكبر عون على تجشم مصاعب المصائب، وعلم العبد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه برد من اليقين يصب على فؤاده. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي تحزن ولا تفرحوا بما أتاكم. وركون المؤمن إلى قدر الله في مثل هذا المقام واحتجاجه به أمر لا غبار عليه، لأنه إحالة على القدر فيما لا اختيار للعبد فيه. واعلم أن الجزع والهلع والتبرم والضيق لا يرد من قدر الله شيئا، فلا بد من الصبر أول الأمر لئلا يحرم العبد من المثوبة، ولئن لم يصبر أول الصدمة فسيصبر بعد ذلك رغم أنفه ولا أجر له. قال حكيم من الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد 7 أيام. إن المبالغة في التشكي والتبرم لا تغير من الواقع شيئا، بل تزيد النفس هما وكمدا. ونختم هذا اللقاء بذكر الآفات المعيقة عن الصبر، وهي 3 آفات. أول هذه العوائق والآفات الاستعجال، فالنفس موكولة بحب العاجل. قال الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. فإذا أبطأ على الإنسان ما يريد نفذ صبره، وضاق صدره، واستعجل قطف الثمرة قبل أوانه، فلا هو ظفر بثمرة طيبة ولا هو أتم المسير. أعظم عوائق الصبر اليأس، وهو الذي حذر يعقوب أبناءه من الوقوع فيه مع تكرار البحث عن يوسف وأخيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهو الذي حرص القرآن على دفعه عن أنفس المؤمنين، فبذر الأمل في صدورهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال لهم: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إن اشتداد الأزمة في سنن الله تعني قرب بلاد الفجر وظهور طلائع النصر، كما قيل: اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. إن اشتداد الأزمة في سنن الله تعني قرب بلاد الفجر. إن اشتداد الأزمة في سنن الله تعني قرب بلاد الفجر. تعني قرب بلاد الفجر.